لله الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. إن الله تبارك وتعالى قد بين لنا في كتابه حقيقة الذين اتبعوا أهواءهم فيما أمرتهم به أو نهتهم عنه، فكانت أهواؤهم آلهة تعبد بالنسبة لهم من دون الله تبارك وتعالى. ولهذا لا عجب أن يعبر الله تبارك وتعالى عن صنيع هؤلاء بأنهم قوم اتخذوا أهواءهم آلهة من دون الله. أفرأيت، يعني ألم يأتك خبر أولئك الذين فعلهم يستحق العجب والإنكار؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ إله هواه، ليست العبادة بالضرورة أو ليس التأله بالضرورة أن يسلم الإنسان لشخص أو لهوى في نفسه، وإنما مجرد طاعته مخالفا بذلك لما أمر الله تبارك وتعالى به، فقد اتخذ من يطيعه معبودا مع الله أو من دون الله تبارك وتعالى، وبس أطاع هواه، أطاع ما تهواه نفسه، قالت له نفسه كذا، اشتهى كذا، لا يعنيه أمر الحلال ولا الحرام، طالما اشتهيت فما اشتهيته لا بد وأن تحصله، ولا يعنيه أمر الحلال ولا الحرام. ولهذا لما جاء علي بن حاتم كما عند أحمد رحمه الله تعالى في مسنده ليعلن إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو أتانا، لو أتانا علي لأكرمناه وسأل عنه. علي بن حاتم أبوه أكرم العرب، يعني كان مضرب المثل يقول فلان في الكرم كحاتم الطائي، فنظرا لمكانة أبيه في الكرم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن حاتم لما جاءته أخته مسلمة، قال ما فعل علي بن حاتم؟ فأعطيته عليه تعالى، فإن رسول الله يسأل عنه بالنسبة له يعني شرف، وكان على غير ملة الإسلام. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات من سورة التوبة حتى أتى على قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أنت كده بتقول علينا إن إحنا كنا بنعبد الأحبار والرهبان من دون الله، فقال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال أليسوا يحلون لكم الحرام فتتبعونهم؟ الحصر قال ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه اتباعا له؟ صحيح. قال فتلك عبادتكم اياه، العباده انك تكون سمعا وطاعه للمعبود او للمطاع. ولهذا قال الله افرايت من اتخذ الهه هواه؟ طب بسبب ايه؟ لماذا وصل الى هذا المستنفع الخطير؟ ضل طريقه الى ربه ومولاه، اخطا الطريق وزاد القدر. قال واضله الله على علم، شيئته مثلا جاهلا هو على علم، ولكن أضله الله لما اختار هوى نفسه فأطاع نفسه كما تأمره به ولم يبال بأمر الله عز وجل ولا بنهيه. فلما زاغ عن سلطة ربنا أضله ليه؟ ربنا ظلمه ويحاسب على ما فعل، طب ربنا اللي قال انه أضله، أضله لما اختار طريق الضلال. فلما زاغ أزاغ الله قلوبه، لما زاغ وقال لا انا ما لا يعنيني الا امر نفسي، خلاص اختار له الله ما اختاره لنفسه. قل من كان في القلاله فليمدد له الرحمن. ولما اضله الله على علم انقطعت كل سبل التواصل بينه وبين الله. انت تعرف ربك سبحانه وتعالى من خلال ايه؟ السمع والبصر والقلب واللسان والكلام، هذه البوابات الموصله الى القلب، واذا اتصل القلب بالله خلاص احنا الانسان وصل. فهنا انقطع الاتصال بين العبد وبين ربه، وسائل التواصل انقطع، السمع ما عادش يسمع الهوى نفسه، والبصر ما عاد يرى الا ما تشتهيه نفسه، وهكذا كل بقى الدوائر بتعمل لمصلحه النفس. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره، ختم يعني ايه؟ يعني خلاص معلش الجوف معلش الجسم معلش معلش المصابه من اين ياتيه الخير؟ وقد اغلقت كل ابواب التواصل مع الله يقول وهو الصله بالله عز وجل. ولهذا قال الله فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. اسال الله تبارك وتعالى ان يهدينا وان يهدي بنا وان ييسر هدانا وان يجعلنا سببا لمن اهتدى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.